إذ لا يشتق من أفعاله أسماء الله، كما لا نسميه الآخذ ولا الممسك ولا الباطش وما أشبه ذلك من أفعال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.